أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خيفته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نصه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أرسله المولى جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، عندما ننظر ونتأمل في المنهج الإسلامي الحنيف، هذا المنهج العظيم، نجد أن من تمام إيمان المؤمن هو أن يستقيم على هذا المنهج الرباني السوي، لأنه منهج المولى جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والإيمان هو عبارة عن اعتقاد في القلب يصدقه العمل الصالح، كما بين ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وجاء في الأثر أن رجلا سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والدعوة إلى الاستقامة هي دعوة إلى بذل المعروف، بذل المعروف بكل أشكاله وأنواعه، إنها دعوة إلى فعل الخيرات، خاصة في ظل هذه الأوضاع وهذه الأجواء التي نعيشها في هذه الأيام، والتي سيطرت فيها الشدة وسيطر فيها الخوف والقلق على الناس. فلقد أصبح الناس اليوم في شدة، وأصبحوا في ضيق، وأصبحوا في حالة من الخوف على لقمة العيش وعلى القوت الضروري، فهذا يبحث عن الغاز فلا يجده، وهذا يبحث عن الأمان فلا يجده، وهذا يبحث عن الهدوء فلا يجده. وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه اليوم، فلا شك أنه سيأتي اليوم الذي نبحث فيه، نبحث عن مرتباتنا فلا نجدها، ونبحث عن الأمان فلا نجده، ونبحث عن الكهرباء فلا نجدها، ونبحث عن البترول فلا نجده، وعن الديزل، بل نبحث عن القوت الضروري فلا نجده. لذلك لا بد من التراحم بين الناس، لا بد أن يتراحموا فيما بينهم، لا بد من التوجه إلى المولى جل وعلا بالدعاء والتضرع. فحبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله إنه يوصينا ويقول: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. استقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. ولا بد أيضا من بذل المعروف، والمعروف هو لفظ عام يشمل أنواع البر، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا هو البر، وهذه هي أنواعه، ويكون بالقول والعمل. والموفقون لصناعة المعروف إنما هم قلة من الناس. وبهذا نطق القرآن الكريم حيث قال مولانا جل جلاله: وقليل من عبادي الشكور، وقال جل وعلا: وقليل ما هم. فلا يعرف قدر المعروف ولا يعمل به إلا قلة من الناس، إلا من وفقه المولى جل وعلا وسدد خطاه. فمن قدر المولى جل جلاله حق قدره، وعرفه حق معرفته، وعرف أن وجوده في هذه الدنيا إنما هو لعبادة ربه، ولعمل الصالحات، وللتزود من الدنيا للآخرة، من عرف هذا سارع بكل ما يملك إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات، لا لشيء، وإنما لابتغاء رضوان المولى جل وعلا، وللوصول إلى الجنة والابتعاد عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث الشريف عن أبي الدرداء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. فلو لم يوجد من المعروف إلا هذا، فلا بد من المبادرة إليه، على الرغم أن أبواب الخير كثيرة وخزائن المعروف عديدة، وبوسع أي إنسان أن يتزود منها لآخرته. لذلك اليوم الذي يقول فيه ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعندما ننظر إلى المعروف نجد أنه لا يقف عند حصر أو عند حد، وأنه قول وعمل، ولا ينبغي للمؤمن أن يحقر منه شيئا مهما بدا في عينه صغيرا، لأن مولانا جل جلاله يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن المعروف بالقول هو الكلام الطيب، الكلام الجميل، البشر للناس، إفشاء السلام، تعليم من لا يعلم، الإصلاح بين الناس، وهذه هي التي ستنفع وهي التي ستبقى لصاحبها، كما قال مولانا جل جلاله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالصالحات هي الباقية وغيرها يفنى. وجاءت في القرآن الكريم الصالحات جاءت لتبين ولتدل على كل عمل أخلص فيه للمولى جل جلاله. أما المعروف فيتمثل في بذل الجاه، في تنفيس الكر، في المعونة في النائبات، في نجدة الغرقاء، في مساعدة أصحاب الحوادث، في إسعاف المرضى. ويجمع هذه الأعمال كلها حب الخير للناس جميعا. وهذا المعروف مهما زاد منه الإنسان ومهما أكثر منه فلا يعد إسرافا أبدا، لأنه لا غاية له. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظروا وتأملوا في هذا الحديث العظيم، يقول: صنائع المعروف تبي مصارع السوء، والصدقة الخفية تطفئ غضب الله، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة. كل معروف صدقة، بمعنى أن الإنسان مأجور عليه. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، أول من يدخل الجنة أهل المعروف. فالمجتمع الذي يشع منه المعروف يعيش أفراده عيشة طيبة، عيشة هنيئة، عيشة متكافلة متضامنة متآزرة. يعطف الكبير على الصغير، ويرحم القوي الضعيف، ويأخذ الغني بيد الفقير، فتزود المحبة بين الجميع، وينتشر الوئام، وتقل البغضاء والشحناء. وهناك أيها المؤمنون شروط، هناك شروط لفعل المعروف لا بد من الحرص ومن المحافظة عليها، ليكون الإنسان مأجورا على معروفه، وليصون معروفه من الضياع. من هذه الشروط هو ستر المعروف الذي يقدمه الإنسان إلى غيره، لا يكشيه بين الناس، ليجعل معروفه خالصا للمولى جل وعلا. ومن شروطه أيضا هو تصغيره في نفسك أيها الإنسان، فمهما قمت به من خير إلى غيرك فقلل ذلك العمل واعتبره صغيرا، لئلا يدخل فيه العجب ويدخل فيه الرياء، لأن الرياء من محبطات الأعمال ومن كبائر الذنوب. وإذا ما دخلت دخل الرياء والعجب في عمل أفسده وجعله هباء منثورا. ومن شروطه أيضا هو الابتعاد عن المن به، حفاظا على كرامة الممنون عليه وسترا لحاله. يقول مولانا جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في درسنا الفقهي السابق عن تعريف الوضوء، ونقف في هذا اليوم لنتحدث عن بعض فروض الوضوء. وقد حصر العلماء هذه الفروض في 10 أشياء، والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالأول من فروض الوضوء هو غسل الفرجين جميعا، فيغسل جميع الذكر ويغسل من ضم بالقيام وانفتح بالقعود من الدبر، ويكون الغسل لهما بعد إزالة النجاسة. فيبدأ بغسل فرجه الأعلى بيده اليسرى ثم فرجه الأسفل حتى يظن أن النجاسة قد زالت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتظر. وعن أم المؤمنين عائشة قالت لنساء المدينة: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله وأنا أستحييهم. وعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل يجزي امرأة تستنجي بشيء سوى الماء؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تستنجي المرأة بشيء سوى الماء إلا ألا تجد الماء. وإذا ثبت وجوب الاستنجاء على النساء وجب أيضا على الرجال، لأنه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك، كما أنه أيضا عمل بالأحوط والأفضل. والمختار في مذهب أهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة هو وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من ريح وقيء ودم وغير ذلك، لأنه من أعضاء الوضوء. الثاني من فروض الوضوء هو التسمية، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا ما مر عليه الماء. ولا تجب التسمية على المتوضي إلا حيث ذكرها، فإن تركها عمدا أعاد من حيث ذكرها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل أو شرب أو رمى صيدا فنسي أن يذكر الله فيأكل منه ما لم يدع التسمية عمدا. وكذلك الحكم في الوضوء، أما إذا تركها ناسيا لها حتى فرغ من الوضوء فلا تجب عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك إن قلت التسمية فهي كافية، كأن يقول الإنسان بسم الله، أو تقدمت على الوضوء بوقت يسير وهو مقدار التوجهين أو أقل، فإنها تجزي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم يكفيه اسمه، أي اسم المولى جل وعلا، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله